تأخذه سنة الغفلة فتقبض الأمانة من قلبه. لذا فإذا كانت دوراتنا هذه في الأيام الثلاثة بعنوان أخطار تهدد الإسلام فلست أقصد الإسلام كدين، فدين الله محفوظ، دين الله منصور، دين الله باق، إنما أقصد إسلام المسلمين. الإسلام كدين منصور، قال الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. قال سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عقيدتك أيها المسلم ينبغي أن تعتقد هذا يقينا، يقينا لا يخالطه شك، أن مستقبل الإسلام وأن الإسلام قادم، وأنه مهما اجتمعت قوى الأرض على أن تستأصل جأفة المسلمين فإن ذلك لن يكون. ليس لأنني أقول ذلك، لكن لأن الله وعد بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأسرب بي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني أن لا يهلك الله أمة الإسلام كما أهلك مثلا عاد وثمود وقوم نوح وغيرهم من الأمم، أن لا يهلكهم هلاكا عاما بحيث ينتهي المسلمون. لن يكون، اطمئن، الله وعد. وسألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيستأصل جأفتهم فأعطانيها. الرسول طلب وصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، دعا الله، سأل ربه والله أعطاه ألا يسلط عليهم عدوهم من غيرهم فيستأصل شأفتهم. أيها الإخوة، إن الأحداث التي تمر بالإسلام في هذه الأيام أسأل الله جل جلاله أن يمكن لدينه في الأرض، إن هذه الأحداث التي تمر بالإسلام في هذه الأيام وإن كانت أحداثا خطيرة إلا أنها تثير الإسلام، تثير إسلام المسلمين في قلوبهم. فمن كان يعلم أن لنا قلبا ينبض بالإسلام في كسوف والبوسنة والهرسك وغيرها، أي من كان يعلم هذا إلا حين استثير هذا الإسلام وظهر الإسلام على السطح، وعرفنا أن لنا قلبا ينبض بالإسلام في قلب أوروبا هناك. إن هذه القضايا ينبغي أن تعلم أنها تزيد الإسلام توحدا في قلوب المسلمين. اللهم ثبت قلوبنا عن الإيمان. الشاهد أيها الإخوة أنه لن تستأصل أمة الإسلام ولن يقضى على الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء هم الظاهرون على الحق الباقون. الصامدون يحتاجون أن يظلوا متيقظين. وقضية الليلة قضية النفاق. النفاق ما أخطره، وأخطر ما في النفاق أن الإنسان قد يمتلئ منه إلى مشاته وهو لا يشعر. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله. قد يمتلئ الإنسان نفاقا إلى آخره، وإذا حدثته عن النفاق فقال نفاق، وين النفاق؟ ما في نفاق. هذا النفاق كان على أيام عبد الله بن أبي بن سلول، لكن اليوم ما في نفاق. هو يظن ذلك. النفاق كثير جدا، ولذلك فإن محاضرة الليلة أبثها إليك لا لكي تحكم على الناس. فتقول الشيخ يتكلم عن فلان وفلان وكذا وكذا، لا، إنما أكلمك أنت وأنت وأنت وأنت، أكلمك أنت وأنت، أنت أمامي، أنت تسمعني، أنت أحبك في الله، أنت عليك حريص، أنت عليك أخاف، لذلك أنت مسؤول عن نفسك. فلذلك إياك وعملية الإسقاط التي يجريها كثير من المسلمين اليوم، كلما سمع كلاما أو وصفا أو اتهاما صرف ذهنه مباشرة كان فلان وفلان وفلان، وينسى أن يتهم نفسه. إن محاضرة الليلة سرها ومغزاها وشرفها وإرادتي منها أن يتبين لك أنت هل أنت منافق؟ أنت لا غيرك، هل أنت منافق؟ تقول لي هكذا ببساطة، أنا تسألني منافق؟ نعم. أو أنت أفضل من عمر؟ خير من عبد الرحمن بن عوف؟ أثبت من أحمد بن حنبل؟ أعبد من الحسن البصري؟ هؤلاء قوم خافوه. عمر رضي الله عنه يأتي حذيفة بن اليمان ليسأله أبي الله سماني لك رسول الله بالمنافقين؟ سبحان الله، عمر الفاروق، عمر الفاروق الذي جاءه الموت فقال لابنه ضع خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. عجبا لخوف عمر مع عدلك وأمنك مع ظلمك. لذلك قال الحسن رحمه الله ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. النفاق لم يخف النفاق ويحذره إلا المؤمنون، أما الآمنون المغرورون المحجبون المتباهون فأولئك هم المنافقون. قيل للإمام أحمد رضي الله عنه أتخشى النفاق؟ قال سبحان الله، ولم لا أخشاه وقد خافه عمر، ولم لا أخشاه وقد خافه عمر، عمر بن الخطاب. فلذلك إني أحدثك لتنظر في حالك أنت، إن أمورا يسيرة بسيطة سهلة هينة تجري اليوم وهي من النفاق وأنت لا تشعر. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والله إن كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة فنعده بها منافقا وإني لأسمعها من أحدكم اليوم في المجلس مرات. كان الرجل يقول الكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعده بها منافقا وأنا أسمعها اليوم من أحدكم مرات، يتكلم بالكلمة وهو لا يبالي، وهذه الكلمة نفاق. فلذلك أريدك أن تتوقف مع نفسك، الخطر انظر، والنفاق نفاق اعتقادي ونفاق عملي، ولكن النفاق العملي الذي يستهين به الناس يؤدي إلى النفاق الاعتقادي ولا بد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث كذب، صفة الكذب من أخص صفات المنافقين، وهذه هي الأولى في المنافقين عموما. وأحب أن أشير إلى أن المنافقين الجدد في عصرنا أخطر من المنافقين القدامى. المنافقون على أيامنا لهم من الإمكانيات والمواهب والقدرات ما تكيب له النواصي. المنافقون في عصرنا أخطر من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراحل. نعم أيها الإخوة، إن المنافقين الجدد شربوا النفاق، عاشوا له فأتقنوه. وكم ذكرت لكم إخوتي وأنا أحبكم في الله أن هناك من المنافقين من يصعب عليك اكتشافه. قال الله: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الرسول أخبر بأسماء المنافقين وعرفهم، وقال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في أهل القول. فهناك من المنافقين من تعرفهم بسيماهم، شكل منافق بين عليه، من تعرفهم بسيماهم. وهناك من تعرفه في طريقة الكلام، بكلامه وإشاراته وطريقته تعرف أنه منافق. وهناك من أتقن النفاق وتمرس فيه فلا تعرفه، لا شكلا ولا كلاما، الله يعرفه. لا تعلمهم، نحن نعلمهم. السبب أنهم مرضوا على النفاق. ما معنى مرضوا على النفاق؟ أي أنه كان منافقا منذ كان أمرد. تعرف أمرد يعني بدون لحية؟ قبل أن تنبت له لحية كان منافقا، يعني وهو في ابتدائي، وهو في الصف الابتدائي كان منافقا. فلما كان في الإعدادي صار متخصص، فلما اتبع إلى ثانوي صار خبيرا بالنفاق، لما دخل الجامعة صار أستاذ ورئيس قسم في النفاق، فلما تخرج صار الشيطان نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. هؤلاء سماتهم أيها الإخوة أخص صفاتهم كثرة الكلام وإتقان الكذب. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. هؤلاء المنافقون الجدد، وإنني أحذر نفسي وإياكم، أذكرك مرة ثانية أن ينشفت عقلك، بل هل أنت منهم؟ كثرة الكلام والكذب. الكذب أيها الإخوة، قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو احذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هم العدو، التأكيد بالضمير المنفصل والألف واللام التي تفيد الاستغراق، تفيدك خطورة هذا النوع من النفاق، هؤلاء المنافقون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا كلام، قالوا إنما نحن مصلحون. الله يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. قالوا ولعنوا بما قالوا. أيها الإخوة، إن هذه القضية قضية كثرة الكلام مع الكذب، وثالثة الأساسي الادعاء للفخر، الادعاء للفخر. ابن الجوزي في كتابه المدهش يقول لما مرض إبراهيم بن أدهم وضع عند رأسه ما يأكله الأصحاء. ثم يقول ابن الجوزي هذه والله بهرجة أصح من نقدك. واضح ولا ترجم؟ أترجم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه والله بهرجة أصح من نقدك. بهرجة يعني منظرة، يعني إبراهيم بن أدهم حين يمرض يضع بجواره لحم مشوي وفاكهة وشراب حلو لكي لا يشكو الله إلى خلقه، لكي لا يستثير شفقة الناس وعطفهم، لكي لا يبين الناس انه بطل وبيمرض ويفتن المرء على قدر دينه، ولكن يتظاهر بانه صحيح. قال هذا التظاهر بهرجة، هذا التظاهر اصح من جدك، من الجد عندك، من الصواب عندك اصح منه هذه البهرجة. نعم، الادعاء للفخر. إننا نعيش زمانا ينتصر فيه المدعون. قل أنا درست وقرأت وحضرت وفلان شيخ فلان هذا كان من تلاميذي، هذا كان يقابل فلان وعملت وسويت وذهبت وسافرت وحضرت وقررت وفعلت و يقول بعض السلف مضى على الناس زمان يراؤون بما يعملون، وقد أتى علينا زمان يرائي الناس بما لم يعملوا. هؤلاء هم المنافقون الجدد، يراؤون بما لم يعملوا ويفتخرون بما لم يحققوا ويضعون اللافتة بأسمائهم على ما لم يحسنوا ولم يتقنوا. الادعاء للفخر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. جاء رجل الى الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه فقال له يزعمون انك من العرب، هل انت من العرب؟ فقال اشتغل بما ينفعك يا بني، نحن قوم مساكين. وتركه ومضى. معلوم ان الامام احمد بن حنبل شيباني، لكن القضيه هل انت من العرب؟ ما يضر الامام لو قال نعم انا من العرب لاثبات وجوده تعالى صاحب مذهب، ولكن لا لا لا لا. جاء رجل الى الامام احمد فدق عليه الباب. خليك معايا لا تنشغل. جاء رجل الى الامام احمد فدق عليه الباب وقال ان امي مريضه وارسلتني لكي تدعو لها فغضب الإمام أحمد وقال أنا أدعو له، إننا نحتاج لمن يدعو لنا، ودخل قال أنا أدعو له، إننا نحتاج إلى من يدعو لنا، ودخل. فغضب الرجل ومشى، وبعد أن أغلق الباب خرج وراءه غلام للإمام أحمد فقال له والله لقد تركته يدعو لها. فما بلغ الرجل البيت حتى لقيته أمه صحيحة، لكن القضية كما ذكرت لكم العديد من المرات أن محمد بن واسع عليه رحمة الله لما أتاه الموت قال لابنه يا بني لا كسر الله من أمثال أبيك في أمة محمد. قال له ولما؟ قال إني لم أرض نفسي لله طرفة عين، فكيف أرضاه لأمة محمد؟ أين النصح للمسلمين؟ سبحان الله، هذا الرجل الصالح يقول لا كسر الله من أمثال أبي، وأنت يلقاك أحدهم فيقول لك كسر الله من أمثالك، تقول آمين آمين آمين. من أنت وما أنت؟ نفذك مهرج. ينبغي أن ننتبه أيها الإخوة إلى اتهام النفس. دخل رجل عن الشعبي في مجلس ضبطه فقال يا منافق، قال سبحان الله من أدراك باسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. هذا سفيان الثوري يقول كلما قست عملي على علمي بدا لي أنني منافق خالص. هذا ظنهم، يسوء ظنهم بأنفسهم ويحسن الظن بالمسلمين. تلك المعادلة التي قلبت في هذه الأيام، فصرنا نحسن الظن بأنفسنا ونسيء الظن بإخواننا. أيها الإخوة، الادعاء للفخر من سمات المنافقين الجدد، يدعي ليفتخر، يتفاخر، ينتفش. إنه صاحبه قلب طاووس ينفش ريشه ويزهو بنفسه وينقر كل من يقترب منه. أما ثاني صفاتهم التحايل والالتفاف على النصوص، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. نعم أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله، إن الله جل جلاله حين أنزل هذا الدين أرسل لنا رسولا أمرنا باتباعه، فقال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بلاغ مبين واضح. وكما قرر العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه غير مأذون فيه. فلذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت أمرا يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، ولا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. هذا أمر الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالشاهد الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل بنصوصه وتفاصيله، والدين يستوعب جميع القضايا حديثها وقديمها، يستوعب أفعال الناس ومسائرهم وحياتهم. ولكن تجد أن بعض الناس إذا أتاه الأمر من الله يلتف ويتحايز ويذهب ويجيء ويسأل الشيخ والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، الكل يكون له حرام، ثم يصل إلى هواه يسأل واحدا فيقول نعم يجوز، يقول يجوز. سبحان الملك. إذا لست أنت تبحث عن الحق، إنك تبحث عن هواك. التحايل والالتفاف، قد يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى. انظر، روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث الوضوء من مس الذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أرأيت إن غمست يدي في كظامة أكان علي أن أتوضأ؟ الحديث من مس ذكره فليتوضأ. عبد الله بن عباس يقول له: لو غمست يدي في نجاسة يجب علي أن أتوضأ؟ لو أن الإنسان غمس يده في نجاسة لا يجب عليه إلا أن يغسل يده ولا ينتقض وضوءه. فعبد الله بن عباس يقول له: أرأيت إن غمست يدي في كظامة أكان علي أن أتوضأ؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا حدثتك بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وصلت؟ إذا حدثتك بالحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طب لو أنا عملت كذا، طب لو جرى كذا، طيب ما ايه رايك لو حصل كذا وكذا، طب لو كان كذا وكذا، طب نعمل ايه في كذا وكذا. اذا جاءك الامر قل سمعا وطاعه، سمعا وطاعه. لذلك كثيرا ما يسائلوننا: اي منهج تريدون؟ اي طريق؟ عن اي طريق تبحثون؟ الى اي اسلام تدعون؟ اسلام فلان ولا فلان ولا الدوله الفلانيه ولا المكان الفلاني؟ نقول أننا نريد إسلام النبي محمد، يمحم فقط، لا فلان ولا فلان ولا الجماعة الفلانية ولا الدولة الفلانية. إننا نريد إسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يتعبدنا الله باتباع بشر إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرنا النبي أن نفهم الدين، بل أمرنا الله أن نفهم الدين كفهم القرون الثلاثة الأولى الخيرية. هؤلاء هم الموسدون. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا يا رب. إننا في هذا الزمان وقد تيسرت سبل المعرفة، القنوات الفضائية على مدار الساعة كما يقولون، والإنترنت قد أشريعت له الأبواب، والأشرطة والإسطوانات وغيرها من الوسائل والكتب والرسائل، فأشريعت الأبواب. وهذا سبب وجود أحد أسباب وجود المنافقين الذين يدعون الفقر. أيها الإخوة، أنا والله أحبكم في الله، أسأل الله أن يجمعنا في الجنة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أتى بالرسالة أغلق كل الأبواب على الصحابة لكي لا يتلقوا إلا منه مباشرة. توحيد مصدر التلقي، حتى أن عمر لما جاءه بورقة من التوراة فيها مواعظ أعجبته، ورقة من التوراة فيها مواعظ، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالرزق، مواعظ، فعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا شديدا واحمر وجهه وعلى صوته وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هي تهريم؟ هي لعبة؟ هي فوضى؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لذلك أيها الإخوة، وأنا أقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رجل المواقف، انظر لعدم التحايل ولا الالتفاف، لما قيل له إن صاحبك يزعم أنه أتى الشام ثم أصبح بين الظهرانين، قال: إن كان قد قال فقد صدق. مباشرة دين يا شباب، قال الله صدق، قال رسول الله صدق، دين. لذلك هذا السماك أبي بكر نموذج كما سيأتي معنا في محاضرة الثالثة إن شاء الله قدر، غياب القدوات، أن إيجاد النموذج تتسع حوله الأمة في صلح الحديبية. وكم في صلح الحديبية من دروس ومواقف وفوائد. أولها تجد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب يستشير الصحابة ويصر على أن يبدوا رأيهم، بل وقد ينزل على رأيهم في مراكز مثل غزوة أحد، خرج وهو كاره ولكن على رأيهم مبدأ السورة، ولكن في صلح الحديبية لم يستشر أحدا، بل قرر وألزم وغضب الصحابة وهاج بعضهم وماج، ووقف عمر يقول: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ووقف أبو بكر النموذج ليعلم، ليقول لعمر وأصحابه، ليقول لعمر وأصحابه إنه رسول الله. فلزم غرزة أيها الإخوة، هذه قضية الاستقامة، لا تحايل ولا التفاف. لما سئل عمر رضي الله عنه عن الاستقامة، طيب أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ كروغان الثعالب، ثعالب البشرية اليوم، هو يسير على الطريق وعينه تطرب يمينا وشمالا، ومثل هذا لا تطول استقامته، لا تطول استقامته. اللهم ثبتنا على الإيمان، الاستقامة على الأمر والنهي، ولا تروغ كروغان الثعالب، هذه صفاتهم: التحايل والالتفاف، بحث الدعاء والفخر، ثانيا التحايل للالتفاف، والالتفاف حول النصوص، لا يأخذ النصوص مباشرة بفهم الصحابة، وإنما يتحايل ويلتف حول النصوص ويبرر ويفكر ويقول: أنا قلت، وأنا رأيي، وأنا الأمر عندي، وأنا أرجح، وأنا أنا من أنت؟ ما السبب أيها الإخوة؟ لهذا المرض سببان: السبب الأول السبب الأول طلب رضا أزياده ممن ينافقهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون في إرضائهم، يسارعون في هواهم، يسارعون فيما يطلبون، يعطونهم فوق ما يريدون، يسارعون فيهم لا وبسرعة. الله قال: فترى الذين في قلوبهم مرض المنافقون يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إنني سائلك أخي بربك أنت تسارع في هوى الناس خلافا لرضا الله؟ قف بأسألك، هل أنت منافق؟ السبب الثاني رؤية النفس. إن للإنسان نفسا أمارة بالسوء، وهذه النفس قوية مستأسدة غلابة. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى، ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. انتبه، يقول ابن القيم في كتاب الفوائد عليه رحمة الله: في النفس كبر إبليس وعتو نمرود وكحة هامان وخبث القرد وعبث الفأر. هذه هي النفس، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. هكذا النفس، ولذلك أمر الإنسان بتزكيتها: ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن كثيرا منا لا يزكي نفسه بل يطلب العلم بخبث نفسه، يبحث في مسألة بنفس خبيثة ميالة فيأخذ ما ينفغه ما يزيده غرورا، فحين يرى نفسه يتحايل ويلتف حول النصوص، يسارع في هوى الآخرين. لماذا؟ لأنه يرى نفسه يريد أن يكون أعلى وأن يكون أفضل وأن يكون أكبر وأن يكون أشهر وأن يكون أغنى وأن يكون وأن يكون وأن يكون، فهذا يدفعه ألا يزل ويخضع لأوامر الله. إن من شروط الإخلاص الذل والخضوع والإذعان والاستسلام لأوامر الرب، ليس مجرد تلقيها بالتنفيذ، إنما شرط إخلاصك لله ما هذا؟ أن تتلقى الأوامر بالذل سمعا وطاعة. وإنني ليأثيرني موقف كعب بن مالك حين هجره الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، قال: حتى تمكنت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فلما كان على رأس 40 ليلة أرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا جديدا بعد 40 ليلة، قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اعتزل زوجتك، أن اعتزل امرأتك. فقال: أفأصدقها؟ انظر إلى القبول والاستسلام والإذعان والذل للأمر، الخضوع للأمر، هذه هي القضية. أما من يرى نفسه أكبر من الآخرين فإنه لن يزعم بل سيتحيى ويلتف. من صفاتهم التأول للتملص. إن بعض الناس يريد أن يتفلت من الدين ولكن بدين. إن بعض الناس يريد أن يتفلت من الدين ولكن يريد أن يخرج من الدين أو يترك الدين أو يترك الالتزام بدين. لا يريد أن يترك يقول أنا تركت الدين، هذا لا يعجبني، هذا لا أطيقه، لا لا، وإنما يقول قال فلان هذا يجوز، هذا يمكن، هذا فعلوه، هذا نكتب عليه، هذه ضرورة. يريد أن يترك الدين ولكن بدين. التأول للتملص، تعرفون معنى كلمة التملص؟ يملص، ينفرد، يخرج ولكن بحجج. أيها الإخوة، على طريق الدعوة متساقطون كثر. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم نجينا من الفتن، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هؤلاء متساقطون قد يسقط أحدهم فلا بد أن يثير خلفه ذوبعة من غبار ليستر عيبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله أذرات لكي لا يسمع التأذين. والمنافقون شياطين، شياطين إنس، أخبرك عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح مسلم، حديث طويل. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فسألته يوما يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر فأكرمنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قلت الخير حذيفة. وهل بعد الشر من خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخل. قلت ما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. اسمع، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صدهم لي أخشى أن يدركني زمانهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم من زلدتنا، عرب من زلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. بقال الله قال الرسول بطريقتنا، ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جسمانهم. سلم يا رب سلم. كم حدثتك حبيبي في الله عن مسخ القلوب، وهذا أحد أدلتها. فقد يمسخ القلب الذي بين جنبيك إلى قلب شيطان. شيطان، إنك حين تسمع أقوال بعضهم تذهل تتقاصر دونها مكر وكيد شياطين الجن. لهم قلوب شياطين في جسمان إنس، الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تأمل كلمة زخرف، قول مزخرف، منمق، مدمل، مزين، ملمع، مزركش، مزهى، ممكيز. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الله، يا لحلاوة القرآن ويا لجماله ويا للذته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. تأمل، هؤلاء الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يقول الله: ولتصغى إليه أفئدة الذين يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة. تصغى أي تميل، أصغيت الإله أي أملته، فتجد ضعيف الإيمان بالآخرة يميل مع هذه الأقوال ويقول: لكل حجته ولكل رأيه، يميل حسب هواه. احذر أخي النفاق، لا تكن منافقا. التأول للتملص، اسمع: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. يرضي غرورهم، يرضي أهواءهم، يرضي آمالهم في دنياهم، يرضي شهواتهم في أوضاعهم، يرضي أسيادهم، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم استفهام استنكاري: أفغير الله أبتغي حكما؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ اللهم ثبتنا على الإيمان. إن قضية الادعاء، إن قضية التأول، تأول النصوص وتأول الأحكام وتأول الدين للتملص منه وللخروج بآراء مختلفة، هذه محك صفاتهم، لأنها تنافي استسلام العبد للرب سبحانه جل جلاله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، وإني أحبكم بالله، تجد من خصائصي صفات هؤلاء المنافقين أن همهم الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، وهم الدنيا غالب على الناس في هذه الأيام. ولذلك تجد المنافق وهو معسول الكلام معجب بوضعه وجسمه، يريد أن يستكمل زينته وأن يقف أمام الناس ويقف أمام الناس بما يزيده علوا عندهم وقدرا. والقضية إذن في دنيا، لأن الناس لهم الظاهر ولا يعلم السرائر والضمائر إلا رب الناس، فأريد أن يستكمل الظاهرة. عناية المنافق تماما بظاهره، كل عنايته وتركيزه بظاهره، في لبسه ومظهره، في طريقة كلامه، في نظرته، في صحبته، إنها عناية بالدنيا لأنه لا يؤمن بالآخرة، ليس ثابت اليقين في الآخرة، فهو يعيشها دنيا ويريدها دنيا ويكون فيها دنيا. لذلك قال الله جل جلاله في وصف المنافقين: وإذا تولى، فطاب ولاية يعني، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أخي أحبك في الله. أختم بسؤال واضح ومحدد وصريح: هل أنت منافق؟ صفات المنافقين كثيرة تبلغ 100، وتستطيع حصرها من الكتاب والسنة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لا زال القرآن ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أن سيسميهم بأسمائهم. اقرأ القرآن وتفرس الأحاديث وعرف نفسك وتب إلى الله قبل أن تموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق، واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.